أقول أنا ممكن عسكري أعمل بالجيش ويجب علي أن أرتدي زي العسكري الذي يوجد فيه شعار، وهذا الشعار عبارة عن طير محاط بعدة نجوم. السؤال: هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علما بأن هذا مصدر الرزق؟ أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق لاكتساب الرزق، وأقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال بها أن فيها كراهة، لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في خيامه صورة محرمة، لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له كتاب الرزق أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب رزقه، لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيلا أخرى في الحصول على رزق، لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه قبل كل شيء، وهذا هو الجواب فيما أعتقد أدين الله به، إلا في حالة واحدة: إذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع بمثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به، فهنا يمكن أن يقال بجواز بقائه يعني الوظيفة من باب تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة التي هي دونها. لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم إلى الصلاة وينهض ألا يصلي لشيء من هذه الخيام التي على بدنه، حتى لا يصلي ومعه صورة، على الأقل القبعة هذه ممكن أن يلقيها جانبا وأن يصلي إما حاس الرأس، وذلك أخف ضررا ومغالبة، أو أن يسر رأسه بأي شيء تيسر له.